باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني علي بن ثابت قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ومعه بلال. نعم، هذا لا شك، يعني أنه لا يسن لصلاة العيد صلاة لا قبلها ولا بعدها. بقية الصلوات تسن الصلاة إما قبلها وإما بعدها وإما قبلها وبعدها، كل الصلوات المفروضة. أما العيد فلا، ليس قبلها صلاة ولا بعدها صلاة. الفجر قبلها أو بعدها؟ قبلها. الظهر قبلها وبعدها؟ قبلها وبعدها. العصر؟ لا، قبلها. قبلها لا بعدها، قبلها لا بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. لكنها ليست راتبة مؤكدة كراتبة الظهر. المغرب بعدها وقبلها، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذ الناس سنة. العشاء بعدها وقبلها، لكن بعدها راتبة وقبلها غير راتبة. هذه الصلوات التي ليس لها سبب. أما التي لها سبب فإنها مشروعة كلما وجد سببها. وبناء على ذلك، إذا دخل الإنسان مصلى العيد قبل أن يأتي الإمام، ماذا يصنع؟ يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل مصلى العيد مسجدا، ودليل ذلك أنه منع الحيض من دخوله وأمرهن أن يعتزلن المصلى. ومع هذا نقول: لو أن الإنسان جاء يوم العيد وجلس ولم يصلي، فإننا لا ننكر عليه، لأن هذه مسألة خلافية، من العلماء من قال يستحب ومن قال لا يستحب، لكن لا بأس أن نقول له إن الأفضل أن تصلي. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.